ما هي كل صورة المجادلة الجزء الأول التاني التالت بس. ماشي، يعني مش هنسمي أسماء حلوة. لا لا، هي صورة المجادلة صورة المجادلة الحلقة الأولى 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في هذه الحلقات من تفسير أو وقفات مع سورة المجادلة أو المجادلة، هذه السورة العظيمة، السورة المدنية التي نزلت لتنظيم أحوال المسلمين في مجتمع المدينة. هذه السورة سنحاول بإذن الله عز وجل أن نقف معها وقفات في هذه الحلقات الثلاث بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا نظرا أن السورة قد يطول التعامل معها والوقفات مع آياتها بالتفصيل، فإحنا هنحاول نحن نقسم السورة لثلاث أجزاء أو ثلاث مقاطع. طبعا التقسيم ده اجتهادي، مش توقيفي، يعني هنحاول بس ان احنا نعيش مع كل مقطع كموضوعات اكتر منها كوقفات مع الايات. الوقفات مع الايات قد تكون وقفات بلاغيه، وقفات في اسباب النزول بالتفصيل، ده موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، الجهد العلماء المفسرين، تفسير الطبري، ابن كثير، غيره من التفاسير اللي ان شاء الله نحيل عليها باذن الله عز وجل اثناء الشرح. احنا هنحاول ان احنا نخرج بمواضيع نعيشها مع هذه الصوره. هنقسم الصوره لثلاث مقاطع. قبل ما نتكلم على المقطع الأول اللي هنبدأ فيه النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، عايز الأول بس موضع سورة المجادلة. هذه السورة في جزء 28، استفتاح الجزء 28، بل قد يسمى جزء قد سمع، اللي هي بداية السورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فممكن حتى السورة نفسها بتسمى سورة قد سمع، أو الجزء بيسمى بهذا المطلع المهيب اللي هنتكلم عنه إن شاء الله. موقع السورة أول الجزء 28 وبعد سورة الحديد. سورة الحديد سورة قتال بذل، فيها انفاق، فيها جهاد، فيها كلمة النور تكررت كتير. فبعد دايما المجاهدة والبذل لنشر الدين بيتكون عندنا المجتمع المؤمن. ففي هنا إشارة أن هذا المجتمع المؤمن لن يتكون بدون بذل، بدون جهاد، بدون تضحية، بدون انفاق. لن يتكون مجتمع بدون بذل. فلو احنا عايزين نقيم المجتمعات المؤمنة لابد أن نبذل. الإشكالية الثانية أو الوقفة الثانية مع ترتيب سورة المجادلة أو الجزء كله 28 مع سورة الحديد، إن أحيانا إحنا بنبذل وأحيانا فعلا بتقام المجتمعات، لكن بنضيع الفتح، بنضيع بناء هذه المجتمعات بأخلاقنا سويا. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أيضا في ترتيب المصحف سورة محمد اللي اسمها سورة القتال، بعد كده سورة الفتح، يعني القتال بيؤدي للفتح، بعد كده سورة الحجرات اللي فيها الكلام عن الأخلاق. فلو حبينا نحط عنوان لسورة الحجرات ممكن نسميها حتى لا يضيع الفتح. الفتح اللي جه بفضل الله بعد محمد بعد القتال ممكن نضيعه بسوء أخلاقنا. فكذلك جهد سورة الحديد حتى لا يضيع، تأتي هذه السورة بل جزء كاملا بيتكلم عن تنظيم المجتمع المسلم وترتيبه في قضايا معينة منتشرة في الجزء ده، منها مثلا التركيز على الأسرة المسلمة. السورة بدأت بقضية تبع الأسرة المسلمة وختمت بالأسرة، قضية أهمية اللبنة الأولى لبناء المجتمع اللي للأسف انهارت في الغرب وأصبح انتشار والعياذ بالله الزنا والفواحش وعدم وجود هذه اللبنة متماسكة بيؤدي لانهيار المجتمعات. التركيز على قضية الأسرة، نجد أن المرأة ذكرت كثيرا في هذا الجزء، بداية القصة مع امرأة، ختام الجزء سورة التحريم ضرب الله مثلا الذين كفروا وللذين أمنوا امرأة، سورة المجادلة، سورة الممتحنة، سورة التحريم، سورة الطلاق، كلها قضية تكلم على حاجات مع النساء، سواء انفصال غير شرعي زي الظهار أو انفصال شرعي زي الطلاق أو امتحان المرأة. بالرغم أن البيعة اللي جات في سورة الممتحنة كان ممكن تتم مع الرجال دون شرط الزنا أو يعني دون شرط الخاص بالنساء، إلا أنها سمت سورة الممتحنة والتركيز على قضية الامتحان للمؤمنات. فإذا اهتمام بالنساء داخل هذا الجزء. أيضا ذكر المنافقين، وفي كم ملاحظة موجودة في القرآن إن غالبا ذكر النفاق بيكون مع ذكر النساء، زي سورة النساء سورة النور جزء 28 كان في كلام عن حقوق النساء، كان في كلام عن قضايا تخص النساء، وفي كلام عن المنافقين. لماذا؟ لأن دائما وأبدا المنافقون يستغلون قضايا اللي بتخص المرأة، سواء قضايا الشهوات، سواء قضايا الحقوق، بيستغلوا لهدم المجتمع هذه القضايا. فإحنا نكون على بينة. نجد إن لو حبينا نبص نظرة سريعة على الجزء قبل ما نبدأ في سورة المجادلة، نجد ان سوره المجادله زي ما هنتكلم عن تنظيم المجتمع المسلم، تربية المجتمع المسلم، الاحتراز من قضايا معينة نذكرها بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمجتمع المسلم بادئ ينشأ، لكن لسه فيه يهود، لسه فيه منافقين، لسه المجتمع مش خالص، مش متميز تماما مجتمع مسلم. ذلك آخر سورة المجادلة: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. التميز التام. بعد كده ندخل سورة الحشر، بدأت المجتمعات بتتلاقى، إن المجتمع حتى السابق المهاجرين بينضموا للأنصار، اخفوا لنا الذين سبقونا بالإيمان، يعني كسر حواجز المكان بين مكة والمدينة، كسر حواجز الزمان. فالأخوة الإيمانية بتكسر حواجز المكان، بتكسر حواجز الزمان. بدأ المجتمع المسلم يتكون في سورة الحشر، بدأ يحصل إن هم مع بعض فئة واحدة أمام المنافقين واليهود. تيجي سورة الممتحنة، أي حد داخل للمجتمع ده لابد إن يمتحن، لابد إن هو ينقى. بعد كده تيجي سورة الصف، خلاص احنا بفضل الله بعد سورة المجادلة وسورة الحشر وسورة الممتحنة اصبحنا صفا واحدا. سورة الجمعة لابد ان احنا نجتمع على الطاعة، لابد ان احنا نجتمع على الخير، هذا الصف لابد ان يجتمع على الطاعة. تيجي بقى اللي بيحاول يخلخل الصف، سورة المنافقون، ان هم بيحاولوا يزعزعوا هذا الصف المؤمن. تيجي سورة التغابن، ان هذا المجتمع لابد ان يتربط على طاعة، لا يكون هذا التجمع مجرد في لغو او يؤدي الى الغبن. ذلك بالرغم ان السورة الجزء بيتكلم على اهمية الاسرة وبناء الاسرة المسلمة والتماسك بين الاسرة المسلمة، الا ان في سورة التغابن من اسباب نزول بعض الايات ان في ناس كانوا في مكة رفضوا الهجرة بسبب الاسرة، قعد مع زوجته، قعد مع اولاده، اولاده وزوجته قالوا له هتسيبنا لمين، هتهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم وتتركنا، وهم الزوجة رفضت ان هي تهاجر معاه، فقعد مع الزوجة مع الاولاد ورفض الهجرة وهاجر متأخرا، فعوتب ونزل الايات في القرآن لعتابه انه تأخر في الهجرة. فلما هاجر وجد أن المؤمنين قد سبقوه في العلم وسبقوه في الإيمان، كاد أن يفتك بزوجته وولاده، فنزلت الآيات أن يعفو ويصفح ويغفر لهم. الشاهد أن ما ينفعش العلاقة بينه يكون فيها تغابن. لذلك أن لو حبينا كتجميع كده، اجتمع عليه وافترق عليه للجزء، نحن الاجتماع على الطاعة، وأيضا لو حسينا أن هذا الاجتماع يؤدي إلى مفاسد، لذلك جاءت بعد سورة التغابن مباشرة سورة الطلاق. يعني لو الاجتماع هيؤدي إلى غبن في الطاعة، لا يحصل هنا الانفصال، بس انفصال شرعي، مش انفصال زي في أول الجزء اللي هو بالظهار. هذا كده ختمت سورة الجزء بسورة التحريم. دي نظرة سريعة، طبعا أمر يحتاج لوقفات أطول. نبدأ في هذه السورة العظيمة حتى لا أطيل عليكم. السورة لها مميزات، البداية بتاعتها متميزة جدا، حرف قد للتحقيق وبيفيد أيضا التوقع زي ما نتكلم. مما يميز هذه السورة ان كل آية فيها لفظ الجلالة، ودي مما يلغز به ويتقال في الألغاز ان ايه السورة اللي في كل آية فيها ذكر فيها لفظ الجلالة اسم الله. في صور فيها الضمير هو، لكن هنا لفظ الجلالة كاسم ظاهر الله ذكر في كل آية. لماذا؟ لما نشوف هنا مضمون وموضوع السورة بإذن الله سبحانه وتعالى، نجد ان من المعاني الأساسية، طبعا السورة فيها معاني كتير، من المعاني اللي موجودة في سورة المجادلة أو المجادلة، يفضل المجادلة اللي هنا اللي كانت بتجادل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، نجد أن ربنا سبحانه وتعالى بيعلم المجتمع ده في أول لحظة من إنشائه أن الله عز وجل معكم في كل حدث. فكما أن لفظ الجلالة ذكر في كل آية، فإن الله عز وجل معنا في كل حدث. الله عز وجل معنا بعلمه وبمعياته بعلمه سبحانه وتعالى معنا في كل حدث، في كل مكان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أينما كانوا، هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، لكن معنا بعلمه سبحانه وتعالى أي حدث، سواء تناجي المنافقين، سواء تناجي اليهود، سواء تناجي المؤمنين، رجل مع زوجته سرا لا يراهما أحد أبدا، يتكلم بكلمة يقول لها أنت عليك ظهر أمي، هذه الكلمة يعلمها الله، وتعلمنا هذه السورة أن نحترس حتى مع الكلمة التي قد تقال من رجل كبير السن لزوجته في موضع لا يراهما أحد، وبالرغم من ذلك هذه الكلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وتنزل أوائل هذه السورة كيف نتعامل مع كلمة تكلم بها رجل في لحظة غضب، كيف نتعامل معها، كيف نتعامل مع هذه الكلمة. فبدأت السورة بجملة مهم أنها تستقر في قلوبنا بقوله سبحانه وتعالى قد سمع الله. يبقى أول لحظة قد سمع الله، اعرف أن كل كلمة أنت قلتها قد سمعها الله، كل حدث بيحصل قد سمعه الله. التناجي من اليهود المنافقين لهدم المسلمين يعني هدم الإسلام، ولن يستطيعوا ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، قد سمعه الله. كل الخطط والمكايد اللي بيعملها الأعداء قد سمعها الله. يبقى عايزين يطلع أيضا من السورة بشعارات قرآنية، قد سمع الله. يبقى البداية قد حرف تحقيق هذا قد حدث بالفعل، وحرف يفيد التوقع، أن المرء أثناء مجادلتها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تتوقع أنه سيحدث شيء. مرحلة عجيبة جدا، مرحلة ارتباط الأرض بالسماء في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ويحصل حدث، وبعدين ينتظر الوحي، مشهد عجيب أن تنتظر بماذا سيحكم الله عز وجل في هذه القضية، مشهد عجيب جدا. تخيل لو احنا نتعامل بالتعامل ده، حصل حدث ومش عارفين حكم ربنا سبحانه وتعالى، فبنسأل أهل العلم وننتظر ماذا يريد الله عز وجل منا في هذه القضية. فالبداية قد سمع الله قول كلمة، قد سمع الله قول كلمة عابرة، قول التي تجادلك في زوجها، التي هي امرأة. بعض المجتمعات الجاهلية كانت لا تأبه بالنساء، لا تورث النساء، لا تتعامل مع النساء، لكن انظر كيف بدأت هذه السورة بتعظيم هذه المشكلة التي وقعت فيها المرأة، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تجادله في موضع خاص، لدرجة أن أمنا عائشة بتقول تعجبت لما نزلت هذه الآيات، قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، وفي رواية الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. المرأة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت، وأمنا عائشة لا تسمع قول المرأة والله عز وجل يسمع قولها. انظر كيف ان أمنا عائشة قاعدة والمرأة بتكلم نفسها وهي مش سامعة، هي واقفة بس في جانب البيت سامعة بس ايه زي ما نقول طراطيش كلام، مش سامعة ايه الموضوع. الله عز وجل سمع ما حدث وأنزل حكما فيما حدث، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي المرأة تجادلك في زوجها. قيل المرأة دي خولة بنت ثعلبة، وتسمى أيضا خويلة، وفي خلاف كتير ما هي المرأة، لكن أغلب المفسرين أنها خولة رضي الله عنها، وكانت متزوجة من أوس ابن الصامت، وظهر منها وقال لها أنت علي كظهر أمي. دي كانت كلمة موجودة في الجاهلية الظهار، أنه كانوا يعتقدون أن ممكن بكلمة يغير حكم المرأة من الزوجة إلى الأم، فتصبح كالأم معلقة، لا يستطيع أن يجامعها، لا يستطيع أن يفعل معها ما يفعل الرجل مع النساء، ولا يطلقها، ولا تذهب لتزوج غيره، فتصبح معلقة بكلمة واحدة يتكلم بها في الجاهلية. قال أنت علي كظهر أمي، قال لها هذه الكلمة بعدما كبرت، وبعدما نثرت له بطنها، وبعدما تعبت معه، فذهبت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الزوجي ظهر مني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده حكم. وده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. قال لا أجد عندي شيء، حتى نزل الوحي من الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، تجادلك في زوجها، لاحظ، وتشتكي إلى الله. يعني هي بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلبها هي تتضرع إلى الله، هي تشتكي إلى الله لحظة المجادلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالرغم من قربها ومحادثتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن القلب متعلق بالله، ولذلك نزل الحل. هكذا يكون الإنسان، قد يشكو إلى غيره، قد يتحاور مع غيره، قد يناقش غيره، لكن لابد أن يكون القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى، لابد. فكانت تشتكي إلى الله، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى والله يسمع، تكرار السماع في الآية مرتين، مرة بصيغة الماضي ومرة بصيغة المضارع، والله يسمع تحاوركما، لا يسمع أحد من الناس هذا التحاور، لكن الله سبحانه وتعالى يسمع، والله يسمع تحاوركما، إن بالتأكيد إن الله سميع بصير. هذه الآية العجيبة، عندنا قاعدة في اللغة إن لو الاسم ذكر مرة ظاهر، لما هيكرر الاسم تاني يجي ضمير، بمعنى يعني قد سمع الله، اسم الجلالة اسم ظاهر هنا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كان المتوقع في غير القرآن وتشتكي إليه، يجي ضمير مش إلى الله، وبعدين وهو يسمع تحاوركما، مش والله، إنه سميع بصير. كان متوقع أن الثلاث مرات التانيين بدل ما يذكر لفظ الجلالة يجي ضمير، لأن اللغة في الأصل فيها الإيجاز، وأن الإطمار بيكون لغرض، فهذه حاجة في البلاغة بيسموها الإظهار في موضع الإضمار. يعني اللغة هنا تعمدت أن يجي الاسم ظاهر بدل ما يجي ضمير. طب ليه؟ ليه ربنا ما قالش قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه بدل إلى الله، وهو يسمع، ربنا قال والله يسمع، إنه، لماذا تكرر لفظ الجلالة أربع مرات في أول آية؟ كما قلنا ليتأكد الإنسان ويتحقق ويوقن أن الله عجل معنا في كل حدث، وأن الله عجل لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، وأن أي مشكلة بتقع فيها لو أنك تشتكي الله سبحانه وتعالى وتضرع عليه الحل ينزل منه سبحانه وتعالى، هو سميع بصير. والتأكيد فظهور اسم الجلالة في هذه الصورة ليظهر عند المؤمنين أن الله عجل معهم. تخيل المؤمن اللي بيتربى ان ربنا معاه في كل كلمة، هو في بيته لا يرى احد لكن موقن ان الله معه، هو بيتناجى مع اصدقائه موقن ان الله معه، هو الاعداء يخططون ويدبرون موقن ان الله عز وجل معه عليهم. هذه من اهم المعاني التي تبثها السورة في نفوس المؤمنين، واللي سيما في وضع ما بين الاستضعاف والتمكين، لسه في منافقين، لسه في يهود في المدينة، لسه المجتمع المؤمن بينشأ، فيحتاج إلى يقين، يحتاج إلى أن يوقن بمعية الله عز وجل. يبقى إذن السورة بتربينا أن ربنا سبحانه وتعالى معنا في كل حدث، صغرة أو كبر، في أينما كانوا، في كل مكان، عموم وشمول الأزمنة وللأمكنة. إن الله سميع بصير، بصيغ المبالغة والتأكيد، إن تأكيد سميع بصير صيغة مبالغة. الذين يظاهرون، وبعد كده الحكم، يعني المقدمة ما بدأتش السورة بحكم فقهي، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ده الحكم الفقهي، لكن بدأت السورة بالأمر العقدي. هكذا أيضا القرآن يخلط القضايا العقدية بالقضايا الفقهية، لأن احنا عندنا العقيدة فيها فقه والفقه فيها عقيدة، عندنا بتتداخل الشريعة مع العقيدة، عندنا الدين متكامل. الأحكام الفقهية مش مجرد أحكام بنعملها بصورة باردة، لا، احنا بنعمل الحكم ده تكلم بكلمة هو مسؤول عن هذه الكلمة، بينه وبين امرأته قال لها أنت طالق ولم يسمع أحد هذه الكلمة، هو مسؤول عن هذه الكلمة، هذه الكلمة لها توابع، انظر إلى توابع كلمة واحدة قالها الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي، هذه الكلمة لها تبعات، انظر ما هي التبعات الفقهية. لكن حتى يستطيع أهل الإيمان أن يطبقوا هذه الأحكام التكليفية لابد أن يكون عندهم عقيدة أن الله جل يسمع ذلك، وأن الله جل يريد من اليسر ولا يريد من العسر. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون، أي الظهار، يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور لو قمتم بالكفارة، منكرا من القول وزورا. هنا خطورة الكلمة، الكلمة المؤمن في الجاهلية كان بيحول المرأة من زوجة لأم بكلمة واحدة، يقول أنت عليك ظهر أمي. لما جاء الإيمان وجاءت الشريعة عايزين نلغي الظهار، لكن هذه الكلمة ما ينفعش كلمة زي دي تمر كده، لازم يكون في كفارة. فكذلك المؤمن حينما يقول لزوجته أنت طالق هذه كلمة لها تبعات، يفصل بينه الأول تظل العدة في بيتها لكن لها تبعات قضية الطلاق، فالكلمة المؤمن محاسب عنها. لذلك هنا خطورة الكلمة وخطورة زي ما نتكلم بعد كده إن الذين يحدون، خطورة المصطلحات، إن هي اسمها أم ودي اسمها زوجة، ما ينفعش تغير، مش بمزاجك تخلي الزوجة أم والأم زوجة، ده مش بمزاجك. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأم لها حقوق، وضع حدود وضوابط للتعاون مع الأم، كذلك ضوابط وحدود التعاون مع الزوج، لا يحدث خلط. فكذلك في تعامل مع المؤمن، تعامل مع المنافق، تعامل مع الفاسق، تعامل مع الكافر، تعامل مع العشيرة، مع النسب، مع القبيلة، لما يكونوا مؤمنين، لما يكونوا كفار، تعاملات واضحات، حدود نزل بها القرآن ونزلت بها السنة لا ينبغي أبدا أن نتجاوزها، دي حدود وضعها الله عز وجل للتعامل مع الناس. فمش بمزاجك تغير، زي ما مش بمزاجك تخلي الأم زوجة ده منكر من القول وزورة، مش بمزاجك تخلي الكافر مؤمن والمؤمن كافر، ده مش بمزاجك، ده أمر نزل من السماء، في ضوابط وفي حدود للتعامل مع الناس. مش معنى ان هو قريب مني من نسب ان انا اتعامل معاه بكل انواع التعاملات، لا، في تعاملات مشروعه وفي تعاملات ممنوعه. المؤمن ينتظر التشريعات التي تضبط له هذه الاقوال وهذه المعاملات. ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. طيب الذي يقع في هذه الورطه يعمل ايه؟ من رحمه الله سبحانه وتعالى انه جعل كفارات الذي يقع في هذه الورطه وفي هذا الخطا. كلمة واحدة لها كل هذه التبعات، نعم الكلمة سمعها الله والكلمة عظيمة، المؤمن بيستحل للمرأة بكلمة، أخذتم يعني أخذنا العقود مع في الزواج بكلمة الله سبحانه وتعالى بكلمة، البيع بيتم بكلمة، الطلاق بيتم بكلمة، العتق يتم بكلمة، هذه الكلمات عظيمة في الشرع، لابد المؤمن يحترم هذه الكلمة، أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، خطورة أنك لا تلقي بالا للكلمات. فقال ربنا سبحانه وتعالى كيف يتخلص من أثر هذه الكلمة؟ والذين يظاهرون من نسائهم، قال لها أنت عليك ظهر أمي، ثم يعودون لما قال. في خلاف ما بين المذاهب الأربعة، ما معنى يعودون لما قال؟ هل يعود يريد الجماع ولا مجرد الإبقاء عليها دون أن يطلقها ده يلزم الكفارة، ولا يعود مرة أخرى؟ وده القول الأضعف لأهل الظاهر، أن يعود مرة أخرى للظهار. فسواء العودة إلى الجماع أو مجرد الإبقاء على قول الشافعية، مجرد الإبقاء عليها، لو قال لها أنت عليها كظهر أمي ثم لم يطلقها ولم تفارقه، هنا يريد أن تبقى زوجته، عليه الكفارة. أو مجرد أن يريد الجماع مرة أخرى، إذن عليه الكفارة. طب يعمل إيه؟ ثم يعودون لما قالوا، يعمل إيه؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. شوف الشرع العظيم وهو يتشوف لعتق الرقاب. تخيل معي المشهد، واحد مع زوجته لا يراهم أحد، وقال لها أنت عليك ظهر أمي. المرأة تأبى أن تستمر بينهما العلاقة، وتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، تعلم أن الله مطلع عليهما وأنه سمع هذه الكلمة، وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتنتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي أمر من الله عز وجل بالعتق. تخيل لما واحد يروح لعبد من العبيد ويقول له أريد أن أعتقك. فتخيل معايا مثلا لو العبد سأله، طب وتعتقني ليه؟ يعني بتعمل ده ليه؟ فيقول لأني أنا تكلمت بكلمة واحدة، وهذا أثر لهذه الكلمة، أنا أكفر عن هذه الكلمة. انظر كيف ممكن أن ينتشر الدين في المجتمع عن طريق تطبيق هذه الكفارات. انظر كيف ينتشر الدين ومعرفة الدين عن طريق الكفارات. تخيل لما تروح لستين مسكين وتطعمهم، وبعدين المساكين يسألوا هو بيطعمنا ليه؟ ممكن أنه هو بيكفر عن يمينه، يكفر عن قضية الظهار. فتخيل ممكن الناس تفهم الدين وتعرف الدين لو احنا علمناهم لماذا يعتق رقبة، لماذا يطعم هذا المسكين، كيف ينتشر الدين، وكيف أن أثر هذه الكلمة إذا أراد أن يخرج منها يعم الخير على الناس، حتى يمن الله عز وجل عليه بالخير أنه يفك هذه الرقبة ويطعم هؤلاء المساكين على الترتيب طبعا الأول، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، لكن إن لم يستطع ينتقل إلى الصيام، ثم إن لم يستطع إلى الإطعام من قبل أن يتمس. ذلكم توعظون به، لأن لو الكلمة مرت عابرة ومجرد بس باللسان استغفار استغفر الله خلاص، لا هيعود لها مرة أخرى، لكن حينما يتعب ويذهب إلى رقبة وينفق المال ويعتقها، أو لا يستطيع فيصوم شهرين متتاليين، يتعلم أن لا يتكلم بالكلمة ولا ينهي هذه العلاقة بهذه الطريقة الجاهلية أبدا، لا يعود إليها مرة أخرى. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، لأن مطلوب أنك قبل أن يتماس، الله خبير دايما، اسم الله الخبير في الشيء اللي فيه خفايا، الله أعلم هل ستعود إلى الجماع مرة أخرى قبل أن تكفر ولا بعد أن تكفر. فمن لم يجد، دايما الشرع يعني في سعة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. طبعا اللي يعوز الرجوع للأحكام الفقهية بالتفصيل يعود كتب الفقه أو الكتب الخاصة بأحكام القرآن زي الإمام القرطبي، مسألة صيام الشهرين والتتابع، ولو حصل أنه أفطر في وسط التتابع لمرض أو لغير ذلك، التفاصيل موجودة في كتب الفقه. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع أيضا يسر الشريعة فإطعام 60 مسكينا. ذلك هذه الكفارات لتؤمنوا بالله ورسوله. طب ما الخطاب أصلا لمؤمنين، أي ليكتمل الإيمان، ليتحقق الإيمان، ليتحقق الإيمان أن الله سميع، ليتحقق الإيمان أن الكلمة عظيمة، ليتحقق الإيمان أن المؤمن لا يستطيع أن يغير ما وضعه الله عز وجل من حدود، ليتحقق الإيمان أن المؤمن إذا أذنب أنه يكفر عن ذنبه، لتتحقق هذه الطاعات وهذه العقيدة، لتتحقق فرضت هذه الكفارة. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، مش مسموح لك أنك تقول لزوجتك أنت عليك ظهر أمي، هذه حدود. أيضا هناك حدود كثيرة أنزلها الله عز وجل، كما أن هذه من حدود الله، فكذلك هناك حدود، تلك حدود الله وللكافرين الذين يتعدون حدود الله وللكافرين عذاب أليم. العلماء هنا استغربوا، إيه علاقة أن الآية في أهل الإيمان وربنا بيقول في الختام آية 4 وللكافرين عذاب أليم؟ هل دي زي آية الحج إنه من كفر فإن الله غني عن العالمين، أي أنكر، فبالتالي الله ينكر هذه الكفرات وينكر هذا الحكم من الشريعة فهو كافر، لأن إنكار حكم الشريعة إن كان عالم به ويعني انتفت عنه الموانع فهو كافر، لأنه أنكر حكم معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، أم وللكافرين عذاب أليم؟ إن في نوعين بيتعدوا الحدود، نوع من الناس يخطئ يقع غصبا عنه وهو مؤمن فيتوب ويتضرع ويبحث عن الكفارة، ونوع لا يبالي، هذا الذي يتعدى الحدود، هذا كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في صنف نزلت له الكفارة ليؤمن. أما الصنف الآخر الذي لا يبالي بالحدود، بل لا يتوقف فقط أنه يتعدى الحدود، لا، اقرأ الآية التي تليها: وللكافرين عذاب أليم، إن الذين، هؤلاء الكافرين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات للكافرين عذاب مهين. يعني يحادون الله ورسوله، القول الأشهر أي يقفون في حد غير الحد الذي فيه الله ورسوله، يعني القرآن والسنة في مكان، هو يقف دائما في الحد المقابل، هو يعارض دائما، هو لا يقبل أبدا بالقرآن والسنة ويقف في الحد المقابل. في قول رائع ذكره الإمام الطبري، وأظن الإمام البقيع أيضا من المتأخرين، ذكر قال: يجعلون حدودا غير حدوده. يعني مش بس بيتعدى الحدود، ده هو بيغير التقسيمة. يعني ربنا جعل في أول سورة البقرة في مؤمنين وفي كفار وفي منافقين، هو بيغير التقسيم، يقول لا لا، التقسيمات لا تكون على طريق العقيد، مش احنا مش محتاجين العقيدة، مفيش حاجة اسمها مؤمن وكافر. هو بيغير العلاقات، زي ما هنا بيجعل الزوجة أم، في واحد عايز يغير كل الحدود، يتعامل مع الناس بمعاملات كما يحب، يغير الحدود التي أنزل الله. في حدود في المال، في حدود في العلاقات الاجتماعية، في حدود داخل الأسرة، في حدود للإنسان في التعامل في كل شيء أنزله الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى تدخل الدين حتى في الأسرة، حتى في الكلمة، انظر إلى، شوف الرد على العلمانيين إزاي الدين هنا بيتغلغل داخل الحياة، داخل الأسرة، داخل المجتمعات. في ناس عايزة تضع حدود أخرى غير التي وضعها الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يتخطون الحدود ويضعون حدودا غير التي وضعها الله، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، إما بالسيف إما قهرا، أو كبتوا معاندة الفطرة، أنه مهما فعل لن يستطيع أن يتغلب على جسده، عايش مكبوت، كبت في مهانة وفي ذلة، ويسقط على وجهه أنه يعيش منتكس، يعني لا يجد السعادة، بالرغم أنه هو بيفسح المجال لشهواته، يضع الحدود التي تناسبه، هو نظر لحدود القرآن والسنة، قالك الحدود دي تضيق علي، أنا غير الحدود، أنا عايز حدود أعمل فيها اللي أنا عايزه. وبالرغم من ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. الذي يملك السعادة هو الله سبحانه وتعالى، فهو يكبت كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات. الحدود واضحة، ليس لأحد عذر أن يتحداها، وقد أنزلنا آيات بينات، وقيل وقد أنزلنا للسابقين آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين، جاءت متناسبة مع الكبت زي ما أليم، جاءت متناسبة لتخطي الحدود، وللكافرين عذاب مهين. هكذا كان المقطع الأول من سورة المجادلة يبث فينا هذا الشعار: قد سمع الله. لو احنا عايزين نطلع بشعار من المقطع الأول من سورة المجادلة: قد سمع الله. خلي ده شعار في حياتك، اكتبه، واعرف ان اي كلمة انت بتقولها قد سمعها الله، اعرف ان الكلام له تبعات، اعرف ان الذي يريد ان يفر من تبعات الكلام، في خصلة من خصال الكافرين انه يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، تهوي من سخط الله، تهوي به في النار 70 خريفا. من رحمة الشريعة المسلك والسبيل الخروج من تبعات الكلام، كما هنا الخروج من تبعات كلمة الظهار، خطورة وضع حدود غير التي أنزل الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. خطورة المصطلحات، خطورة تغيير الكلام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، خطورة تغيير الألقاب التي وضعها الله سبحانه وتعالى. المؤمن يظل عندنا مؤمن، الكافر اسمه كافر، شارب الخمر فاسق، هذه مصطلحات نزل بها القرآن. خطورة تغيير المصطلحات، قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. مجرد مصطلح مستورد جاء من عند اليهود لا نريده في ديننا، غنية لهذه المصطلحات. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.